Allah, Hazin olur dil dedi dam. Allah Allah, Hazin olur dil dedi. Allah Allah, Hazin olur dil dedi. انا كل غذيك مكر غلي غاكني نسيت ريتك نكر فلاتي دلت اني غيس والدي نسلوري لم اني غيس حجاب خلي تسرمي قتي ويتي جيتي تنبي ايام وديري دلهاوى شور دبر وغطي السم ريغت ساول غدر نسمع ميغب الله الله حسين نور تي تي تي وي ترجمة سي نور تهدي تهوي الله الله الله سي نور تهدي تهوي